التي كنت ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون ولكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن المسلمين ادفع بالتي هي أحسن فإذا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فإن استكبروا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الذين كفروا بالله Mm-hmm.